Bismillahirrahmanirrahim. Syukur la ilaha illallah syukur Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala bab usul al-fiqh. هكا أصول الفقه لو أنلقب لفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان فالأصل ما عليه غيره بني وفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه الأبيات تناولناها في الشرح في المجلس السابق وقلنا بأن علم أصول الفقه عرف باعتبارين يعرف باعتبار مفردين علم أصول الفقه أصلا مركب تركيبا إضافيا يعني مضاف ومضاف إليه أصول الفقه فأنت لتتصور معنى مركب تركيبا إضافيا لابد أن تعرف معنى جزئين أنت لو ما عرفت مثلا عبد الله هذا لو ما عرفت معنى كلمة عبد ومعنى لفظ الجلالة ما تتصور المعنى الإضافي للكلمة لأن المعنى الإضافي هذا فرع عن معرفة الجزئين. ولذلك أصول الفقه قالوا يعرفوا باعتبارين. أول شيء نشرح لك كلمة أصول وكلمة فقه ثم نجمع لك المعنى الإضافي باعتباره علما ولقبا واسما لهذا الفن وهذا العلم. فبدأ هو بالأول قال هاك أصول الفقه لفظا أي قلنا هذا تمييز محول عن المفعول أي هاك لفظ أصول الفقه حالة كونه لقبا لهذا الفن الذي نتكلم عليه فقال هنا للعهد ثم بل استأنف جملة أخرى فقال لك من جزئين قد تركب الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان الإفراد هنا مقابل للتركيب وليس مقابلا للإيش للتثنية والجمع كالذي كنا فيه قبل قليل وإنما يعني سأتكلم لك عن كل جزء بانفراده من غير ضميمته إلى الجزء الآخر. ولماذا يقول والجزئان مفردان؟ قال بعض الشراح لأن الجزء للمركب قد يكون مركبا يعني ممكن يكون مركب مركب من مركبين مثال ذلك إن قام زيد أكرمته إن قام زيد هذا جزء وأكرمته هذا جزء والجزء نفسه مركب من شنو من أجزاء فقال لك هنا الجزئان مفردان لا مركبان. طيب فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل شرع حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال بعضهم لما عرف الأصل ذكر المعنى اللغوي له ولما عرف الفقه ذكر المعنى الاصطلاحي له ولم يذكر اللغة عكس الذي قبله. قالوا وليس هذا سهوا إنما هو مقصود. لماذا؟ قالوا لأن المعنى اللغوي للأصل لا يخالف المعنى الاصطلاحي له وهو أشمل وأوضح ولذلك ذكره فقال الأصل ما بني عليه غيره وقالوا هذا هو أصح تعريفه وأشملها وأوسعها. أصل ما عليه غيره بني وقلنا هذا تعريف لغوي وذكرنا أن له إطلاقات أن له إطلاقات اصطلاحية ذكرنا منها أربعة وله خامس ما هي؟ الدليل وهو المراد لما نقول أصول الفقه أي أدلته لإجمالية المسائل وأيضا قاعدة مستمرة مثلا نقول إباحة الميت على خلاف الأصل ثم الراجح فنقول الأصل في الكلام الحقيقي مثلا حتى يثبت عن خلافه. طيب والراجح يعني إذا ادعى مدعين أنه كذا وأنه كذا مثلا نقول الأصل في العام أن يبقى على عمومه يعني معناه إذا إنسان ادعى في أنه خلاف عمومي فلا أنه لا يقبل منه ذلك إلا بحجة بينة. نعم والرابع أصل المقيس عليه وهو ركن من أركان القياس الأربع لأن القياس من سيأتي إلى أربعة أركان مقيس ومقيس عليه وحكم وجامع فالمقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمى فرعا كما سيأتي إن شاء الله. وقيل الخامس والمستصحب مستصحب فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. قلنا إما أنه ذكره لإيضاح مقابله وبضدها تتبين الأشياء فلأجل أن يتضح معنى الأصل اتضاحا كاملا ذكر ضده هذه فائدة. والفائدة الثانية أيضا لأجل أن نشير إلى شرف علم أصول الفقه بابتناء علم الفقه عليه علم الفروع علم الفقه يقال له علم الفروع فقالت هذه الفروع العظيمة كلها مبنية على هذه الأصول الجليلة والفقه علم كل حكم شرعي لا اجتهاد دون حكم قطعي. وذكرنا الفقه أنه في اللغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا من أي ما نفهم. وكذلك قوله تعالى حكاية عن موسى: للعقدة من لساني افقه قوله. ومنه قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، إلى آخر ذلك. فإذن الفقه في الأصل هو الفهم، وقيل فهم غرض المتكلم من كلام، وقيل فهم الدقيق والخفي، ليس كل فهم. فالفقه في اللغة في الجملة هو الفهم. وأما في اصطلاح العلماء لا سيما علماء الأصول والفقه، وقلنا اصطلاح لأن هذا ليس شيئا شرعيا، في فرق بين التعريف الشرعي والاصطلاح كما ذكرنا. التعريف إذا كان مأخوذا من الشرع ولو بالاستقراء والاستنباط وكذا، لكن معنى مأخوذ من الشرع فهذا يسمى معنى شرعيا. لذلك تقول مثلا الصلاة شرعا كذا، ما تقول الصلاة اصطلاحا، لأنك إذا قلت الصلاة اصطلاحا معناه معناها العلماء اصطلحوا على معنى للصلاة غير الذي جاء به ليش الشرع. وفي نفس الوقت ما تقول الصحيح شرعا لا، أو مثلا تقول الفاعل شرعا ما ينفع، لأنه ده اصطلاح من النحاة أو من المحدثين، صح؟ وبالتالي نقول إيش؟ قول اصطلاح. إذا كان المعنى مستقل ومستنبطا ومأخوذا من الشرع ولا يخالفه مبني على الأدلة الشرعية، هذا يقال له إيش؟ يقال له معنى شرعي ليس اصطلاحيا. وما لازم يجي التعريف في نص، يعني مثلا ما لازم يجي حديث الصلاة هي الأقوال والأفعال، لا، ليس مقصود من به هذا، إنه مقصود أن هذا المعنى مأخوذ من النصوص في جملته ولا يخالفه. أما إذا كان شيء اصطلاح اتفق عليه العلماء وقد عرفنا الاصطلاح، وقلنا في اللغة هو الاتفاق. وفي الاصطلاح، الاصطلاح في الاصطلاح ما هو؟ هو اتفاق طائفة مخصوص على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. فذكر معنى الفقه في الاصطلاح، وقولنا لغة واصطلاحا هذا تمييز إعرابه. مثلا تقول إيش؟ أي من جهة اللغة، أو من جهة الشرع، أو من جهة الاصطلاح. فالفقه من جهة الاصطلاح ليس من جهة الشرع، لأن الشرع المعنى الفقه فيه أوسع، فهم عن الله وعن رسوله عموما يقال له فقه، وهذا الذي تحمل النصوص عليه، سواء كان في الاعتقاد ولا في الآداب والسلوك ولا كان في النصوص فهم أي حديث أو آية، هذا كله يسمى فقه. وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، يعني الاصطلاح يختلف من طائفة إلى طائفة على حسب المصطلحين عليه، فهو إيش؟ يقول لك علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطع. وقلنا نأخذ التعريف المشهور ثم نأتي إلى هذا التعريف، وهو إيش؟ وهو يقول: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنام أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح في مكتسب. فيقول هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها الإيش؟ تفصيل. معرفة هذا يشمل العلم والظن، سواء كان إدراكا جازما أو راجحا كما سيأتي إن شاء الله، لأن الأحكام منها ما هو مقطوع به ومنها ما هو ظني راجح، وهذا لا يضير كما سبق. قلنا الظن يجب الأخذ به شرعا ما دام أنه ظن مبني على أسس شرعية، يجب الأخذ به، لا سيما أن اليقين متعذر في كثير من المسائل، ولم يكلفنا الله إلا بهذا. فوجوب العمل بالظن الغالب المستند على الأسس الشرعية قطعي هو نفسه في الشريعة، لأنه جاء في القرآن الأخذ بشهادة الشهود وما إلى ذلك، وتواترت به واستفاضت به الإجماعات والنصوص المتضافرة من قبلها. إذن الفقه علم أي معرفة صاحبها معرفة الأحكام الشرعية، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لكن هذا الحكم حكم شرعي ليس حكما عقليا ولا حسيا ولا عاديا ولا اصطلاحيا، وإنما هو إيش؟ حكم شرعي. قد سبق هذا معنا في ابن عاشر، قلنا الحكم إثبات أمر الأمر المنافي. فإن كانت هذه النسبة مأخوذة من الشرع فيقال له حكم شرعي، وإن كان مأخوذ من شنو؟ من العقل يقال له حكم عقلي، مثلا كل عقل أكبر من الجزء، هذا قضية أخذت من العقل هو حكم عقل. أو حسيا نار حارة، هذا معتمد على إيش؟ لماذا أثبت أن النار حارة وأن الثلج ليس بحار؟ إثبات أمر الأمر أو نفي عنه، نفيت عن الثلج الحرارة، لماذا أخذت هذا؟ بالحس كمثال. أو تجريبيا عاديا بالتجربة أخذ، مثل أن الدواء الفلاني مسكن للحمى أو مسهل للبطن أو نحو ذلك، هذه بالتجربة، والتجربة قريبة من الحس لكن فيها تكرر. ثم بعد ذلك كذلك فإن كان معتمدا على الشرع فنشر. فهنا نتكلم عن معرفة الأحكام الشرعية ليس العقلية ولا العادية ولا العملية، وهذا هو سر مخالفة هذا التعريف للمعنى الشرعي. ولا طير في ذلك إذا كان إيش؟ لكن لا تفسر به النصوص، لأنه معنى اصطلاح حاد. العملية معناها الأشياء التي ينبني عليها عمل، أما الأشياء الاعتقادية الخبرية فهذه قالوا هذه وإن كانت فقها بل وقد سميت بالكفر الأكبر لكنها لها علم مستقل، وهو علم إيش؟ علم الاعتقاد مستقل، وعنده مباحث مستقلة عن علم الإيش؟ الفقه. فهم خصصوا اسم الفقه بالأحكام العملية، والأعمال تشمل أعمال الجوارح وهو الغالب بما فيها اللسان أيضا يدخل، وكذلك فالأقوال داخلة، ليس مقصود أعمال معناها ليست أقوالا، أقوال داخلة. مثل نقول ما حكم قذف المحصن؟ حرام، ينبني عليه كذا وكذا، هذه أقوال، والأقوال هي من جملة الأفعال، من جملة الأفعال. وكذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب داخلة. مثلا نقول ما حكم الحسد الذي يعني ليس غبطة ولا كذا؟ حرام، كما قال إيش؟ طاهر القلب من الرياء من عشر داخل معكم في الجميع، ها؟ وحسد عجب وكل ذلك. هذه الأشياء قلبية، يطاهر القلب، هذا فعل، فعل كلف به الإنسان، يجب عليه أن يطهر قلبه من هذا، لأن هذه محرمات. إذن يحكم على أفعال القلوب أو لا؟ داخل في هذا التعريف، حسد له حكم وكذا، وحب مثل المحبة والرجاء داخل فيه، لأننا فرقنا قديما بين قول القلب وعمل القلب، وقلنا قول القلب هو إيش؟ اعتقاده، هذا الذي لا يدخل في الفقه عندهم، هو داخل في علم العقيدة، وأما عمل القلب فيدخل، وطبعا في تداخل. طيب ثم قال العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني قال لابد أن يكون اكتسبها اجتهادا من أدلة تفصيلية، وقلنا الدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة بعينها بخلاف الدليل الإجمالي لا يعين مسألة بعينها. لا بد أن يكون هذا الحكم اكتسب وأخذ واستنبط من دليل تفصيل. أما إذا إنسان عرف الحكم من غير أن يعرف دليله ومن غير أن يستنبطه من دليله فهذا ليس فقها عنده، لأن الفقيه عند الأصولين خاص بالمجتهد، عشان كذا الفقيه مرادف للمجتهد عند الأصولين. أي إنسان ما اجتهد يعتبرونه عندهم فقيا، لأنهم هم يتكلمون عن استنباط، لأن الأصول كله دائر عن أخذ الأحكام من الإيش؟ من الأدلة. فإذا عرفنا هذا نأتي لتعريف مصنفنا وناظمنا، الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قط. علم أصله في الورقات عبر بمعرفة، هو أحسن عشان يشمل إيش؟ يشمل الظن، لأن بعض مسائل الفقه لا يوصل إليها بقطع، لا يوصل فيها إلى قطع، وبالتالي لو قلنا العلم وهم يخصونه بالإدراك الجازم ستأخذ أكثر مسائل الفقه أو كثير منها على الأقل. وقولنا أكثر الفقه ظنون، هذه العبارة فيها إجمال، وقد ناقشها شيخ الإسلام في كتاب في يعني بعض كتبه، منها مثلا الاستقامة، كتاب الاستقامة ناقش فيه مثل قولهم الفقه أكثره ظنون كذا، وبين أن هذا يعني فيه نظر كذا، لكن ليس هذا هو موضع بسط هذه المسألة. لكن فيه ظنون، ما يستطيع أحد أن يقول أنه ليس فيه ظنون، لكن ظنون ليس ظنون تخرصات، وإنما ظنون مبنية على إيش؟ على أصل شرعي، وبالتالي يجب العمل بها. إذن والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهاد دون حكم قطعي. معرفة الأحكام الشرعية وأهمل قيدا مهما وهو ليش؟ العملية. ثم أيضا ما قال المكتسب من أدلتها التفصيلية أشار إليه بقوله إيش جاء اجتهاد. لكن الإشكال في هذا وذاك أنه على التعريفين الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا تدخل عندهم في إيش على هذا التعريف الفقهي، وهذا واحد من القولين في المسألة. القول الآخر أنها تدخل وهو أصح، وبالتالي قوله دون حكم قطعي فيه نظر، فيه نظر، لأن هذا من الفقه، لأنه فهم عن الله وعن رسوله، ولأن المعلوم من الدين من الضرورة يتفاوت على حسب الأماكن والأزمان ونحو ذلك. فما في ضابط يضبط لنا مسألة أن هذا حكم قطعي، وأحيانا يكون إجماع لكنه يخفى على كثير من الناس. مثلا علم الفرائض فيه كثير من الإجماعات القطعية لكنه أكثر الناس لا يعرفها، وليس معلوم من الدين بالضرورة عند كل أحد. ولهذا من أنكره لو قال والله أنا ما لا لا ما ممكن تكون بنت لابني لها السدس تكملة الثلثين مع شنو مع البنت، انتوا ذاتكم كما وصلتم ما سمعوا بالموضوع ده قبل كده، وهذا مجمع عليه بين العلماء، مع ذلك لا نكفركم بذلك لو انكرتم. لماذا؟ لان هذا تعلم الا الخواص، فبالتالي هذا في نظر الحكم القطعي والاجتهاد كلاهما يدخلان في ايش؟ في الفقه. عشان كده بنصوا عليه في كتب الفقه، يقولون مثلا الصلاه واجبه، بينما اننا عارفين يقول ليه فصل وخمس صلوات فرض عين، ماذا نصت عليه؟ ما نعرفه، هو داخل في الفقه. ثم يبنون عليه مسائل اخرى مثل من انكره وما فهو كافر والى اخره. طيب، ثم دلف رحمه الله تعالى الى تفصيل هذه الاحكام. لما ذكر ذلك علم كل حكم شرعي اراد ان يبين لنا انواع الاحكام الشرعيه. والحكم الشرعي كما قلنا حكمه اثبات امر لامر او نفي عنه، فان اعتمد وكانت استمداد هذه النسبة من الشرع فهو حكم شرعي، هذا النفي أو الإثبات. كقولك مثلا الصلاة الخمس واجبة، هذا إثبات أمر لأمر ومستند على شرع ولا عقل ولا تجربة ولا حس، على شرع، هذا إثبات أمر. نفي عن الوتر ليس بواجب مثلا، هذا أيضا نفي أمر عن أمر ومعتمد على إيش؟ على الشرع. مثلا تخبره أن الله افترض عليهم خمس صلوات فدل على أن الوتر ليس بواجب، إذا اعتمد على الشرع. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع حرمة. لكن هذا الحكم الشرعي ينقسم قسمين. طبعا أولا ما هو الحكم الشرعي؟ سبق تعريفه في كلام عاشر رحمه ماذا قال؟ والحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف اختنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي من. هذا من أحسن التعاريف، عشان تجيب بين خلاصات ثقيله انتم هذا بتستغربوا يا معلم. اذا نقول الحكم الشرعي تعريفه هو مقتضى خطاب الشرع، هذا احسن التعريف لانه فيه استدراكات كثيره. هو ايش؟ هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين، المتعلق بافعال المكلفين بطلب او اذن او وضع، بطلب أو إذن أو وضع. هو خطاب الشرع، هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب أو إذن أو وضع. الوضع هذا هو الذي فسره قال بشرط أو مانع أو إيش أو سبب. فإذا الأحكام الشرعية هي مقتضى خطاب الشرع. بعض كثير من المؤلفين يقول خطاب الشرع، وهذا ليس بدقيق، بل الأدق أن يقال هي مقتضى خطاب الشرع. لماذا؟ لأنك لو قلت خطاب الشرع معناه وأقيم الصلاة وحكم الله، وهل هو أقيم الصلاة هذا وحكم الله؟ هذا دليل الحكم وليس هو ليش الحكم. الحكم ما هو؟ إيجاب الصلاة مثلا أو وجوبها، وهذا مأخوذ من، عشان كده نقول الحكم يؤخذ من الدليل، فكيف يكون هو الدليل؟ وهل يؤخذ الشيء من نفسه؟ فإذا الصحيح أن يقال مقتضى أو ما دل عليه خطاب الشرع. خطاب الشرع يشمل الأدلة الشرعية الكتاب والسنة ومن بنى عليهما من الأدلة الأخرى تبع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. مقتضى خطاب الشرع. طيب خطاب الشرع أنواع، ما هو مقصود؟ المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا الذي كنا نردده لكم دائما في العمدة وفي نعاشة، أنه لا تكليف إلا بفعل. التكليف ما هو؟ افعل ولا تفعل. هذا هو التكليف. فلا تتكلف مثلا بإيش؟ بذاتك ولا بلونك ولا بطولك، الأشياء هذه لا اختيار لك فيها، فأنت لا تكلف. فأي تكليف هو متعلق بفعل أو لا. فإذا قال مثلا يا أيها الذين آمنوا آمن، هذا تكليف لأنه يفعل. ولا تقربوا الزنا، هذا تكليف لأنه لا تفعل، إما يفعل وإما لا تفعل ولو كان بصورة غير مباشرة. مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة، أي أدوا الأمانة، إذن هذا أيضا إيش؟ تكليف. فإذا جاء ما ظاهره أنه غير فعل فالمقصود به فعل، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهات، الأنديدات متشخصة أمامك أنت تراها وتبتهج بها، هذه هل أنت مكلف بهذه الذات؟ لا، وإنما المقصود إيش؟ مثلا حرم عليكم نكاح أمهات مثلا، أو التلذذ بهن أو نحو ذلك. هنا النكاح ده شنو؟ فعل، لكن لما كان معروفا فالعرب يحذفونه اتكالا على وضوح الإيش؟ أمهات. ومثله حرمت عليكم الميت، الميتة دي أنت شاهد لك شنو؟ هنا جثة إذا عدشا مرمية، أنت غير مكلف بهذه الجثة، وإنما أنت مكلف بترك أكلها. حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليك أكل الميتة، والأكل ده فعل ولا ما فعل؟ فعل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم النصوص تتضح بالأصول، لما قيل له لما قال هل أخذتم هذه فتبغتم إيهابها فانتفعتم به، فقال إيش؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتا، قال إنما حرم أكلها. شوف كيف إنما التالي حرمت عليكم ميتة والدم، أي شربه، الدم يشرب، شربه هو المحرم وهكذا. فبالتالي الأوامر والنواهي كلها تتعلق بالأفعال، لا تتعلق بالذوات ولا تتعلق بالأوصاف من حيث هي أوصاف، إنما تتعلق بتقويمها وإصلاحها. هذه أفعال، أخلاق، تخلق بأشياء، هذا أيضا معنى جهاد النفس، وجهاد النفس فعل ما يتحاسب على أنك أنت جبنت على شيء من البداية، إنما تحاسب على تركه، والترك فعل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، كف من الأفعال، ترك المتعمد عن قصد هو فعل. فبالتالي تكلف بالأفعال ولو تركا متعمدا كفا، هذا يكفي. بأفعال المكلفين بطلب أو إذن نوض، يعني بعض الناس يعبرون عنه بعبارة أخرى لتكون واضحة بدل قولنا بطلب، مع أن هذه أوضح، لكن حنجيكم لذلك ونجي لذلك عشان تتضح. يقولون من حيث إنهم مكلفون به، من متعلق بأفعال المكلفين، بدل ما يقولوا بطلب أو إذن نوض يقولوا شنو؟ من حيث إنهم مكلفون به، يعني من حيث تتعلق بأفعالك من حيثية معينة. ما هي هذه الحيثية؟ أن يتعلق الخطاب بتكليفك بهذه الأفعال، لأنه يمكن أن يتعلق بأفعالك لكن من حيثية أخرى. مثال ذلك قوله تعالى يعلمون ما تفعلون، هذا خطاب شرع متعلق بأفعال المكلفين، لكن لا من حيث إنهم مكلفون به، وإنما من حيث من حيثية اعتقادية خبرية، أن تعتقد أن الملائكة يكتب إيش، هذا خبر لك، صحيح أنه ينبني عليه فعل، لكن هو في الأصالة إيش؟ خبر. فالشرع طلب، الأحكام التكليفية دي طلب الأصل فيها، سيأتي أن فيها نوعا آخر يتعلق بالطلب، طلب وتوابع الطلب. أما الخبر فإنه لا يدخل عندهم كما تقدم، لأن قلنا الفقه هم بخصوص الأحكام العملية فقط، أما العلمية الخبرية الاعتقادية سميها ما شئت كلها مع بعض متلازمة، فهذه لا تدخل عندهم في شيء في الفقه، ولا تدخل عندهم في قولنا حكم، لأن الحكم العملي هم يقصدون حكم العام. إذا لا بد أن يكون متعلقا بأفعال المكلفين من حيثية تكليفهم بها، ومن جهة وباعتبار تكليفهم بها بأن يتعلق بها إفعال طلب يعني، أو توابع الطلب التي استاذ. طيب إذا أوضح من دي عشان نقول من حيث إنه نقول إيش هذه الحيثية منحصرة في ثلاث، وهي الطلب والإذن والوضع، كما قال ابن عاشر بطلب أو إذن أو بوضع بسبب أو شرط أو ذي منع. إذا فالحكم التكليفي ينقسم قسمين، وهذا من أهم ما أريد أن ننتبه له. ما هما القسمان؟ حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي شنو؟ وضعي. هذا الحكم الشرعي قصد العشق تكليفي ووضعي. فالحكم الشرعي قسمان، إما تكليفي وهو الذي فيه تكليف، وإما وضعي. والتكليفي هو طلب ما فيه كلفة، والكلفة في اللغة هي المشقة، كما قيل في البيت: إن كان ضبط بغير هذا يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. عشان كده تلقى المسؤولين يقول لك شو هذا تكليف وليس بشو تشريف، مسؤولية مشقة. ثم الحكم التكليفي هذا هو طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، عرف بتعريفين: ما هو طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، وهو لذلك قال إيش؟ وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق. وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه، وطلب ما فيه مشقة أنسب للشرع، فيدخل فيه هذا الطلب ويدخل فيه شنو؟ التخير. والتخير هذا دخل مع أنه قالوا ما فيه مشقة، ما الذي أدخله؟ قالوا تكميلا للقسمة، هذا هو أصح الأقوال، تكميلا للقسمة العقلية، عشان ما يخرج أي شيء عن إيش؟ عن الأقسام، أقسام الحكم الشرعي. فإن كان طلب فعله إما أن يطلب فعله وإما أن يطلب تركه، وكل إما جازم وإما غير إيش؟ جازم. فإن كان طلب فعله جازما فهو الإيش؟ الواجب أو الوجوب. وهذا طلب الفعل غير الجازم قال له الاستحباب أو النذر، وطلب الترك الجازم يقال له تحريم، وطلب الترك غير الجازم يقال له الكراهة. طلب الترك الجازم، وما معنى جازم؟ بحيث لا يجوز تركه، يعني لا يجوز ولا يسوغ شرعا تركه، كالصلاة وصيام رمضان ونحو ذلك، لا يسوغ تركه إلا بعذر، وكذا فهذا يسمى الوجوب أو الإيجاب، هذا هو الحكم. وإن كان طلب فعل غير جازم بحيث يجوز تركه ولو جوازا يعني مرجوحا، فهذا يسمى إيش؟ استحبا أو مندوبا أو مسنونا أو نحو ذلك، له أسماء كثيرة. وطلب الترك إن كان جازما بحيث لا يجوز الفعل إلا لعذر وضرورة، فهذا يسمى إيش؟ حراما محرما، تحريم، حكم الله عز وجل التحريم، هو المنع أيضا يسمى والمحظور وغير ذلك. وإن كان مع تجويز الفعل تجويزا يعني مرجوحا، هذا يسمى كروها أو كراهة فعل. وهذا هو معنى أبيات ابن عاشر كلها التي ذكرها، عشان تقول ابن عاشر ده محقق اختصر لكم الموضوع كله. فأما الإباحة هي الإذن، احنا قلنا بطلب هذا دخل فيه الأربعة هذا، أو إذن هذا الإباحة، وهذه الخمسة كلها هي الحكم الشرعي التكليفي. لماذا سمي تكليف؟ لأن أي فعل من الأفعال لا يخرج عن هذه الخمسة، أي فعل، يعني مثلا أكل الملوخية داخل، واحد داري مطلع وكذا نطة داخل، أي فعل حكم من الأحكام، ما في فعل من أفعال العباد مهما كان جليلا أو سخيفا إلا هو داخل في هذه الخمسة، لا يمكن أن تأتي بحكم خارج عن هذه الخمسة في الجملة. طيب، ثم بعد ذلك الحكم الوضعي أصوله ثلاثة، وهي التي ذكرها ابن عاشر: لسبب أو شرط أو لمن، السبب والشرط والمانع، وذكرنا تعريفاتها هناك في ابن عاشر وما يتعلق بها: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذات هذا والإيش؟ السبب، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو الشرط، وما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته هو المانع. ثم العلة فيها قولان: قيل هي السبب بعينه، وقيل هناك فرق بينها وبين السبب، وهذا معنى قول صاحب المراقي: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ومع علة ترادف السبب قدم هذا أنهما مترادفان، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. بعض العلماء فرق على عدة كيفيات بين الإيش، بين السبب والعلة. من أشهرها أن يقال السبب العلة هو الذي يكون يعقل فيها وجه ابتناء الحكم على الوصف، وأما إذا كان غير معقول المعنى فإنه يكون سببا. إذا كان معقولا يكون علة وسببا، السبب أشمل، وإن كان غير معقول فإنه يقال له إيش؟ غير معقول يعني لا نتعقل منه الحكمة بعقولنا، وإن كان هو لا يخلو من حكمة ولا شك، لكننا نحن لا تتبين لنا الحكمة، هذا يسمى سببا فقط. هذا واحد من القولين. مثال ذلك وجوب الظهر بزوال الشمس. لماذا ربط وجوب الظهر بزوال الشمس؟ الله أعلم. هناك حكمة تتعلق بهذا من توزيع الصلاة على الأوقات، في الجملة كده نفهم حكمة جملية، لكن تفصيل ما نعرف. هذا يسمى سببا يعني. لذلك نقول سبب الوجوب كذا ولا نقول علة الوجوب، وقد يتسامح يعني، خاصة على القول بأنهما ترادفان. ترادف هو إيش؟ ما هو الترادف؟ عرفناه من قبل. ما هو؟ اختلاف اللفظ، أيوة، واتحاد المعنى. هذا هو ترادف. ثم انجر الكلام من هذه الأربعة أقسام إلى أقسام أخرى هي أوصاف لأفعال العباد، أحكام من الشريعة عليها بكونها صحيحة أو فاسدة أو عزيمة أو رخصة، كما مر في التيمم مثلا هو عزيمة أو رخصة. رخصة يعني تسهيل من الحكم الأصلي، والعزيمة هي الأحكام الأصلية. وكذلك العبادات المؤقتة كما مر معنا، هل هي إذا كانت في الوقت تكون إيش؟ أداء، وإذا كانت إعادة لها يعني تكريرها مرة أخرى لخلل في الأول أو تكميل له يسمى إعادة، وندبت إعادة الفذ بها، هذا من هذا الباب. وكذلك إذا كانت خارج الوقت تؤدى سواء كانت لأول مرة أو نحو ذلك فإنها إيش؟ الإعادة، سواء كان في الوقت أو خارجه. والقضاء إذا كان تؤدى خارج الوقت يقال لها إيش؟ لتدارك ما فات يسمى إيش؟ قضاء، سماه قضاء. هذه هو جملة الأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية ليست على نوع واحد، وإنما منها أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية أحكام التكليفية عرفناها هي التكليف حاصل بها، وأما الحكم الوضعي فهو تابع للحكم الإيش؟ تكليف. مقصود به ما هو؟ مقصود به أن الشرع وضعه علامة على شيء يتعلق بالحكم تكليف. يعني يقول لك إذا غربت الشمس وجب، إذا غرب وجب، إذا معناه إيش؟ هذا سبب للوجوب. عشان كده تذكرون كل شروط وجوب، شروط صحة، شروط يعني تابع ليش؟ علامات للوجوب، علامات أو أسباب للتحريم، فبالتالي هو تابع للإيش؟ للحكم التكليفي. ولذلك الظاهر أنه لا يخلو عن حكم التكليف، ممكن يكون حكم وضعي طائر كده سهل، لأن الحكم الوضعي أصلا موضوع علامة للحكم شيء التكليفي. ولهذا نقول مثلا إيش؟ هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف مثلا. فإذا هذه هي أقسام، وإذا عرفنا هذا سهل علينا جدا كلام الناظم رحمه الله، هو أراد أن يعرف الحكم فقال والحكم أي الشرعي المتقدم ذكره في الفقه واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم أو مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد. ثم فسر الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق دائما يحتاج إلى تفسير. إذا وجدت في كلام عالم مطلقا معناه يشمل أكثر من صور، كيف نعرفها؟ من سياق كلام، من السابق أو من اللاحق، من السباق أو من اللحاق. والسباق واللحاق هما السياق، السياق هو السباق واللحاق. طيب، فإذا مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد. كثير من المتون يكتبون من قاعد، هذا غلط، وإنما من إيش؟ من عاقد هذان أو من عابد، بمعنى أن الصحة والفساد يدخلان في العبادات كما يدخلان في العقود والمعاملات. فتقول هذه عبادة صحيحة، صلاة صحيحة، وحتى سواء كانت واجبة أو مسنونة، من تقول هذا صلاة الوتر هذا صحيح، وهذه الأضحية صحيحة، وهذه ليست بواجب عند جمهور أهل العلم. وكذلك إيش؟ تقول صلاة صحيحة، صوم صحيح، زكاة صحيحة، حج صحيح أو فاسد. وكذلك تقول هذا نكاح صحيح، وهذا بيع صحيح، وهذه إجارة صحيحة أو فاسدة، وبالتالي تدخل في المعاملات وتدخل في الإيش. والصحيح والفساد خلطهما مع إيش؟ مع الأحكام التكليفية الخمسة، والصحيح التفصيل، وأن الصحة والفساد من صحيح أنهما من أحكام شرعية، لكن من أحكام الشرعية الوضعية وليس من أحكام شرعية التكليفية، لأنها أحكام من الشارع على أفعال العباد لأنها صحة أو فساد وليست إفعال ولا. صحيح أن العبد مكلف أن يأتي بالأشياء صحيحة، لكن هذا داخل في الوجوب المتقدم. والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. المصنف رحمه الله عرف هذه الخمسة بآثاره من باب التسهيل عشان تكون سهلة على المبتدئ، فذكر الآثار، هل يأثم هل ما يأثم، هل يؤجر هل ما يؤجر، والأصل التعريف بالحقائق، لهذا قالوا إيش، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني مثلا إذا قلت لك أنا من زيد، تقول الذي سيكرمك إن شاء الله، أنا ما عرفته أصلا عشان يكرمني ولا ما يكرمني، أول شيء من هو ثم أخبرني عن أفعالي، فأنت لا تخبرني عن شيء، حكم على الشيء فرع عن إيش، أن تصوري صوره لي الأول ثم بعد ذلك إيش تحكم عليه. فبالتالي أنا إذا ما فهمت الشيء ما أستطيع أن أحكم عليه، ما هو أصلا. إذا قلت مثلا الشرخبوط مفيد للصحة، ما هو الشرخبوط؟ المهم أنه مفيد للصحة، هذا ما يفيد للشيء، يعني ما عرفت الشرخبوط حتى بعد ذلك أحكم عليه أنه مفيد أو ضار أو أي شيء. فبالتالي بين لي ما هو الشرخبوط وهذا هو التصور، ثم أحكم عليه بالإفادة أو بغيرها أو إلى باب التشويق، شوقك إلى الشرخبوط ما أعرفه لك هذا شيء آخر، لكن في النهاية لن يفهم الكلام إلا إذا إيش صورته. إذن فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك قولك تقول هو الذي في فعله الثواب وليس في تركه العقاب. لكن على كل حال التعريف في الحقيقة هو هذا، ما أمر به أمرا جازما فهو ليش الواجب، وما أمر به أمرا غير جازم فهو مستحب، وما نهي عنه نهيا جازما فهو المحرم، وما نهي عنه نهيا غير جازم فهو المكروه، وما خير فيه فهو ليش المباح. وكذلك الواجب معروف أنه ينبني على فعله الثواب وعلى تركه بلا عذر، بس مقيد الفعل بامتثاله، أما لو فعله رياء ولا لأمر دنيا فإنه لا يثاب وهذا معروف، وإذا تركه من غير عذر مقيد فإيش فإنه ينبني عليه التوعد بالعقاب أحسن ما أقول، توعد لأنه قد يعاقب قد ما يعاقب. وكل هذه ممكن نقول شنو في الجملة، يعني ينبني عليها في جملتها، ممكن إذا أردنا أن نخرج كلام المؤلف نقول يعني في الجملة ينبني عليها ليش، بغض النظر عن الأشخاص المعينين، لكن في جملتها ينبني عليها الثواب في الفعل والعقاب في الترك، لكن بغض النظر عن الأفعال المعينة. وكذلك ومعناه المستحب هنقول شنو، ما ينبني على فعل امتثالا ليش الثواب، ولا ينبني على ترك ايش عقاب. قد تنبني إساءة إذا كان سنة مؤكدة جدا فإنه قد تنبني عليه إيش نوع من الإساءة، مثلا زي ما قلنا الوتر، قلنا يجب أجرح وإيش تاركه ولا تقبل شهادته عند بعض العلماء، مع أنه هؤلاء قائلون بالسنية، لكن بشدة تأكيده ويسارته وسهولته قالوا هذا يدل على رقة دينه، فهم يبخل بركعة واحدة فهذا فيه إشكال، يقولون يعني هذا يدل على انه يتهاون في الامور المهمه، والحب انه قد لا يوثق بخبر. وكذلك نقول ايش المكروه والذي في تركه امتثالا ايش ثواب، فانت مثلا اذا احتجت الى النوم نوعا ما، تعبت نوعا ما قبل المغرب ثم تركته لكراهه بعد المغرب وقبل العشاء، فتركته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنك تؤجر على ذلك، وإذا فعلته إذا كان مكروها فإنه إيش لا إثم في فعله، لا إثم في فعله. وليس معنى هذا أن المكروه سهل أمره وكلهم يرتكبوا شيء، يا الله جل يكرهه، فالأصل في المؤمن لا سيما طلاب العلم وأهل الورع والتقوى الذين يريدون المنازل عند الله أن يتركوا تعظيما لله عز وجل ولأمره، ولأن المكروه هو سلم الإيش الحرام وسياجون، فالإنسان إذا شنو إذا تهاون في المكروهات يوشك أن يتهاون في المحرمات، وإذا تهاون في الصغائر الكبائر والكبائر وهكذا، كل واحدة تجر خطوات الشيطان، كل واحدة تجر إلى ما بعد، والتوسع في المباحات كذلك ما إلى الشبه ما إلى ذلك، كل واحدة تجر إلى إيش إلى ما التي بعدها. وكذلك الحرام هو الذي مدام أنه نهي عنه نهي جازما هو إيش يترتب على فعله بلا عذر التوعد بالإيش بالعقاب، وقد يعفو الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويترتب على تركه امتثالا الإيش الثواب، كالرجل الذي قال مثلا إني أخاف الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى حرام فلم يجبها فترك امتثالا، إذا قال إني أخاف الله لم يتركه لأجل أمر دنيوي ولا لأنه شين لا، إنما تركه ابتغاء عند الله، فأثيب على ذلك بظل العرش يا له من أجل. والمباح هو الذي في ذات بذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، هذا تعريفه بالحقيقة، هنا نقول هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ليس مأمورا به وليس منهيا عنه. شرب الشاي هذا في الأصل مباح، وإنما قلنا لذاته لمخرج ما إذا كان وسيلة إلى غيره، لأن الوسائل لا أحكام، هو في ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، وبالتالي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب في ذاته. واحد يشرب الشاي كده مزاج شاب، أيوة يسمعونه كمان جماعة برد، على كل حال زور يشرب الشاي مزاج ما عنده مشكلة هذا، لكنه لا يتاب ولا يعاقب هذا ما في شيء محرم ولا نية صالحة. وأما إذا كان يستعين به على إيش على واجب أو على مستحب، مثلا يذاكر يعين على إعانة مستذكار العلم وكذا، فإنه يجر عليه، وإذا كان يستعين به على ضده فإنه إيش يكون مكروها إذا كان وسيلة إلى مكروه، حراما إذا أدى إلى حرام. فإذا هو لذاته لا يتعلق به. وأما الصحيح والفاسد هذا هو معنى هذه الأبيات خلاصتها. وضابط التصحيح ولعلها وضابط الصحيح الفاسد ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ إذا حكم. الصحيح في اللغة هو السليم، يعني عكس مثلا ضد المريض والمذنب. والفاسد في اللغة هو المختل. وفي الاصطلاح الصحيح ما ترتبت عليه آثاره، ما ترتبت عليه آثاره معاملة كان أو عبادة، أو عبادة كان أو معاملة، عبادة كان أو معاملة. والفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثار، لا تترتب عليه آثار عبادة كان أو معاملة. فالعبادة لها أثر والعقد والمعاملة لها أثر. أما أثر العبادة فهو واحد من عندنا، وأما أثر العقد والمعاملة فهو يتنوع. فالعبادة أثرها ما هو إذا وقعت صحيحة؟ وراء الذمة وإسقاط الطلب، يعني بالنسبة للأحكام الدنيوية أنك أنت تكون مطالبا بهذا الشيء، فإذا فعلته فقد أديت الذي عليك إذا كان صحيح. وأما إذا كان فاسدا فلا يترتب عليه هذا الأثر، وعليك أن تعيده إن كان واجبا، وإن كان مستحبا فكأنك لم تأتي به إلا بما يتعلق بالنية. أما كعمل إذا أردت الأجر فعليك أن تعيده إن أردت، هذا هو الأصل إن كان فاسدا. وأما آثار المعاملات والعقود فهي الثمرة المقصودة منها، ثمرة المقصودة منه، وهذا يختلف ثمرة المقصودة. فالثمرة المقصودة من عقد النكاح ما هي؟ التلذذ بالمنكوح، هذا إن كان العقد صحيحا أدى إليه حل التلذذ بالمنكوح. فإذا كان العقد صحيح حل له ذلك، وإن لم يكن فلا. وأثر مثلا البيع حل التصرف في المبيع بالنسبة للمثمن، وفي الثمن بالنسبة للإيش للثمن، يعني مثلا البائع يترتب عليه إيش أنه سيأخذ الثمن فيحل له التصرف في هذا الثمن كما شاء، والمشتري يحل له التصرف في هذا المثمن السلعة كما شاء. هذا إذا كان البيع صحيحا. أما إذا كان فاسد نقول لا هذا بيع فاسد لا تترتب عليه. رد السلعة والإيش والثمن كل يردوا إلى صاحبه، أو أصلحا ما كان بالعقد من إيش من خلل، أصلحا ما كان بالعقد من خلل. وهذا معنى فضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق. اعتداد يعني معتد به شرعا، يعني معتبر شرعا. والاعتداد يطلق على العبادة وعلى المعاملة. تقول هذه صلاة معتد بها، كما تقول هذا عقد معتد به. وأما النفوذ فلا يطلق إلا على المعاملات، فتقول هذا بيع نافذ وهذا نكاح، يعني مثلا عقد نكاح نافذ لا يستطيع متعاطيا أن يرفعه. وأما هل تقول هذه صلاة نافذة؟ لا. صدقة نافذة؟ لا. هذا اصطلاح. والفاسد ضده. ثم قال رحمه الله: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم عام من الفقه مطلقا. الذي شكلا ما أعرف الحاصل واحد وريال عشان ما صليكم دون الفقه نوع من أنواع العلوم. فالعلوم إيش؟ أنواع. علم الفقه نوع من أنواع العلوم. كل فقه علم وليس كل علم فقه. فالعلم عام مطلقا من الفقه، والفقه أخص مطلقا من العلم، لأن العلم منه علم الفرائض ومنه علم النحو ومنه علم الحديث ومنه علوم غير شرعية أصلا، علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الطب هذه كلها علوم، والفقه نوع منها. لذلك الفقه كل فقه هو نوع من أنواع العلم. أما هل كل علم فقه؟ لا، هناك علوم أخرى ليست بالفقه. لهذا قالوا العلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص من العلم. وعلمنا معرفة المعلوم أن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط نوم مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يقول العلم والجهل، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، يعني على ما هو عليه في الواقع. والأحسن أن نعرفه بالتعريف الأشهر والأدق، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعني مثلا في عندنا في السيرة قل مثلا متى كانت غزوة بدر؟ هي غزوة بدر كانت في سنة كم؟ ثانية ناس الأرجوز، أي عمرة أرجزون. طيب في السنة الثانية، هذا علم لشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك له إدراك جازم ليس فيه شك، هذا يسمى علم. وأما إذا أدركته على خلاف ما هو عليه فهذا يسمى جهلا. وهذا الجهل إما أن يكون جهلا بسيطا، عدم معرفة الشيء على ما هو عليه وعدم إدراك الشيء على ما هو عليه عموما يسمى جهل. ثم ينقسم قسمين: إن كنت ما تعرفه أصلا، كإنسان سئل عن غزوة بدر متى كان، قال والله لا أعرف، هل في السنة الثانية؟ قال والله لا أعرف، هذا يسمى جهلا بسيطا لأنه لا يعرف. فإن ظنه على خلاف ما هو عليه فهذا يسمى إيش؟ جهلا مركبا، لأنه مركب من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعني يجهل ويجهل أنه يجهل، فصار جهل تربيع، عشان كده سموه جهل مركب. هذا معنى قوله: وعلمنا معرفة المعلوم، المعلوم يعني الشيء الذي من شأنه أن يعلم، الشيء الذي من شأنه أن يعلم، إن طابقت لوصفه المحتوم عليه في الواقع، لكن بقي أن يقول إيش إدراكا جازما. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وعلى هذا الجهل خاص بشيء بالمركب، لأنه قال جهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا هو المركب فقط ولا يدخل فيه إيش البسيط. وانظر كيف عبر فيه جانب الجهل بإيش؟ بالتصور، ما عبر بشيء بالمعرفة لأنه ليس معرفة ولا إدراك، لهذا قال إيش تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. ولهذا استدرك وذكر حدا آخر يفصل فيه بين الجهل المركب والجهل البسيط، فقال: وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا ومركبا قد سمي. يعني قيل حد الجهل فقد العلم مطلقا، وهذا أدق، هذا التعريف أدق لأنه يشمل الجهلين، الجهل إيش مركب والبسيط. ولهذا قال بسيط نوع، أو هذه للتنميع، نوع بسيط ونوع إيش مركب، بسيط يعني غير مركب. قد سمي يعني سمي بسيطا وسمي مركبا نوع آخر. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. ما تحت الثرى هذا مثال لما ليس من شأنه أن يعلم ولا يهتم الإنسان به ولا تتوجه همته لمعرفته، والمقصود أنه الخلو عن الإدراك جملة، الخلو عن الإدراك جملة، هذا يسمى جهلا بسيطا. وأما المركب فهو إيش؟ كل ما تصور أي على خلاف ما هو عليه في الواقع. وأما هذا إذا كان الإدراك جازما، وأما إذا كان الإدراك راجحا غير جازم، عندنا واحد قال لي عز البدر كم؟ قال والله 80% كده في السنة الثانية، يعني ما السنة الثالثة، والله في احتمال 20% كده تكون في السنة الثالثة، لكن 80% غالبا. هذا الغالب يسمى إيش؟ ظنا. وهذا المرجوح اللي هو 20% ده يسموه شنو؟ وهم. وأما إذا استوى الطرفان 50-50 ده يسموه شنو؟ سيدة اللي هو دارس المغرب هذا اللي هو دارس. ولهذا سيذكر هذا هو بعد ذلك. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فهذا سبق لنا في المعاشر المفروض ما نشرح، المفروض يشرح واحد من الطلاب. فالعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالحواس بالتخفيف لأن الشعر لا يتولى في ساكنان في حشو البيت، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي المفروض يذكر التواتر هنا فذكره أصله للحواس الخمسة والتواتر، ثم التالي ما كان موقوفا، التالي هو النظر، ما كان موقوفا على استدلال. قال لك العلم إما أن يكون تضطر إليه النفس بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه، هذا يقال له علم إيش؟ ضرورة. بالضرر والنظر كل قسم، تذكرون هذا؟ هذا في المعاش. إذن العلم ينقسم إلى ضروري ونظر. الضروري هو الذي تضطر إليه النفس وتلجأ إليه حيث لا تستطيع دفع نفسه، كالعلم بأن النار حارة مثلا تحتاج إلى نظر ولا استدلال، ولا يمكن للإنسان دفع نفسه، إذن له علامتان، تحتاج إلى نظر واستدلال، ولا يستطيع الإنسان يدفعه عن نفسه ولا أن يغالط فيه. فالواحد قال أنا سأبحث عن مسألة خطيرة وهي هل النار حارة أم باردة، يعني ما طوال. إذن هذا شنو؟ هذا هو العلم اللي يسموه علم شنو؟ ضروري، لأنه تضطر له النفس. ولذلك قلنا إيش؟ النظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الذي قال صاحب السلام نظري محتاج للتأمل واللي يأتي ذوق ورواق، وعكسه الذي لا يحتاج إلى تأمل هذا يسمى إيش؟ يسمى ضروريا. ضروريا عشان كده قال لك والعلم إما باضطرار يحصل أو لتنميع باكتساب حاصل من هذا العلم. وهذان النوعان يقولان خاصان بالعلم علم المخلوق، ولا يدخل فيها ما علم الخالق. يقولون علم الخالق لا يوصف بضرورة من اكتساب، هكذا نصه. وأما علم المخلوق هو الذي ينقسم إلى ضروري وإيش ونظري. فالأول ما هو الأول الذي باضطرار يحصل؟ هذا يسمى بالعلم الضروري. قال لك كالمستفاد بالحواس الخمس وعدد الحواس وهي معروفة، أو بالتواتر. ما قلنا التواتر العلم يفيد العلم شنو؟ اليقين. نخبة دخلت من قبيل البناء، دخل والنعاشر دخل والعجوزة دخلت إذا التصف. فبالتالي التواتر سبق وسبق الشروط وسيأتي. ثم التالي والآخر وهو الذي يعيش باكتساب حاصل، ما كان موقوفا على استدلال. والسين والتالي ليش؟ بناء دخل. السين والتالي ليش؟ للطلب، يعني طلب الدليل عنده مقدمات وكذا، تذكرون؟ الواحد ونصف الاثنين، والواحد ليش؟ نصف سدس الاثني عشر. واحد ونصف الاثنين هذا ايش؟ ضروري محتاج الى، واحد ونصف ايش؟ سدس الاثني عشر بيحتاج لصنة كده. هذه الصنة تدل على ان العلم شنو؟ نظري، هكذا زعم. وظاهر أن هذه الأمور فيها نوع من النسبية. وحد الاستدلال يقول ما يتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. لما ذكر الاستدلال استطرد في ذكر ما هو الاستدلال، فقال الاستدلال هو ما يجلب لنا دليلا مرشدا إلى المطلوب، يعني الاستدلال هو البحث عن الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. يريد أن يقول دليل المرشد، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا تعريف لغوي ليس اصطلاحي، عشان كده الأحسن نعرفه بدليل، بتعريف اصطلاحي. ما هو؟ وما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو التعريف. ما توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. خبري يعني حكم، يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه. تنظر في مقدمات بنظر صحيح فتصل إلى إيش؟ هذا الذي الشيء الذي إذا نظرت فيه نظرا صحيحا وصلت إلى نتيجة صحيحة، هذا يسمى إيش؟ دليلا. هذا يسمى دليلا. فالدليل هو الذي يحصل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. هذا صح ذكره صاحب الورقات، لكن صاحب النظم ترى الفكر ما هو؟ النظر في حال الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. نظر معنوي. والسمع والطيب. وثم ذكر ما تقدم. طبعا سبق معنا أن قلنا الإدراك، صح؟ الإدراك ما هو؟ قالوا الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. هذا يسمى إيش؟ يسمى إدراكا. والنظر والفكر هما حركة للنفس في المعقولات. الفكر هذا حركة النفس في المعقولات، تتفكر في المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات يسمى إيش؟ تخيلا، تخيل. أنت الآن لو نفسك مثلا مشيت مكة وطفت وما شاء الله وصليت ركعتين، أنت قاعد هنا في الخرطوم كهرباء، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى تخيل ما تخيل. أما حركتها في إيش؟ في المعقولات، تقول مثلا أيوة وكذا، وإذا نظرنا لهذه المسألة من هذه الجانب من هذا الجانب من هذا الجانب، ونفسك حائمة في شروط المعقولات، هذا يسمى نظرا وفكرا. ولهذا ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي تقدم، والظن تجويز أمره الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، هكذا بالتخفيف 70%، والطرف المرجوح 30% يسمى وهما، والشك تجويز. مكتوب تحرير، هذا أكثر النسخ، هذا تصحيح. التحرير تصحيح وإنما هو تجويز. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، هذا يسمى إيش؟ شكا. ثم ختم هذا الباب بالمعنى الثاني بعد الاستطراد الطويل لكل بعدها كأصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركبا، دان المفرد وما دان شنو المركب. ثم استطرد طيب الأصول شنو والفقه شنو جابتها الأحكام، الأحكام شنو في كذا علم ومعرفة، طيب الإدراك ذاته درجاته شنو، والفقه علامته وسرح، وبعدين جراجع شنو بالمعنى الأخير وختم به الباب وقال ما أصول الفقه. أما هذه للتفصيل، يعني انتهينا من المعنى ليش الأول. أما أصول الفقه معنى، معنى ده تمييز يعني من جهة المعنى. أما معنى أصول الفقه يعني لأنه يقول أما معنى أصول الفقه، هذا كأنه تمييز محول عن المبتدأ. أما معنى أصول الفقه بالنظر وباعتبار وبالاعتبار للفن في تعريفه لقبا وعلما على هذا الفن، بعد ما ركب وصار مركبا إضافيا اسما وعلما لهذا الفن، فما هو؟ فالمعتبر في ذاك في هذا التعريف ثلاثة أشياء: طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، هذا الأمر الأول، وكيف يستدل بالأصول، هذا الأمر الثاني، والعالم الذي هو الأصول، هذا الثالث. يعني أن من أصول الفقه هو معرفة طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. معرفة طرق الفقه، وبعضهم يقول أدلة الفقه الإجمالية، وهو طرق مقصود الأدلة، طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. احنا قلنا عن أصول الفقه أصلا يتعلق بإيش؟ بأمر جليل وشأن خطير، وهو إيش؟ الاستدلال. عشان كده قال لك تعرف ما هي الأدلة إجمالا. يعني أنا أتكلم عن الأدلة التفسيرية التي تقدمت وهي التي تعين مسألات بعين، بل هي الأدلة الإجمالية، وتعرف كيف تستدل بهذه الأدلة. إذا جاءك مثلا خاص وعام كيف تفعل، ما هو الخاص وما هو العام، كيف تفعل وكيف هو المطلق وما هو القيد وكيف تفعل، وما هو دلالات الأدلة، ما هو الحجة وهل مذهب الصحابي قوله حجة أو ليس بحجة والمصارع المرسلة حجة، وما هو القياس هل هو حجة وما شروطه وما درجاته وما أنواعه، وكل هذا معرفة أدلة الفقه الإجمالي إجمالا، لا تتكلم عن قياس معين ولا عن آية معينة ولا عن حديث معين. فالأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل مثال بس، أما كأصل فإنها لا تذكر كأصل. وكيفية الاستفادة منها وتطبيق ذلك عند التعارض، نعرف الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها وكيف نتعامل معها وكيف نستنبط منها في الإسلام، يعني كيف نستنبط منها الحكم، نحن ماذا نريد أن نصل إليه هو الإيش الحكم، كيف نستنبط الحكم، عرفنا هذا. في ناس بيعرفوا الحكم وبيعرفوا الدليل لكن ما بيعرفوا كيف أخذ هذا الحكم من الدليل، دي شغلة أصول الفقه. هنا تجي 60 تقطع عليك تقول لك هنا جوه تعمل كذا كذا تطلع. فإذا هذا كمثال توضيح، وإلا فالأدلة هي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعه من الأدلة المتفق فيها عليها كالإجماع والقياس في الجملة وكذلك مختلف فيها. ثم جاء استطرادا وتبعا أمر ثالث، من الذي يستدل في هذه الأمور؟ هو العالم الفقيه المجتهد، لما قلنا الفقيه عند الأصوليين معناه مجتهد وليس كل زعيط ومعيط. طيب إذا ما كان كل زعيط ومعيط فما هي صفات هذا المجتهد؟ فذكروا الاجتهاد والاستدلال من باب تتمة الإيش؟ تتمة الفائدة، وهي وإلا فهي ليست من أصل أصول الفقه إنما هي إيش تابعة لا. ولذلك أبواب أصول الفقه في المطولات منحصرة في الآتي، عشان تكون دائما الخرطة للعلم كلها مهمة. نختم بهذا، أولا مقدمات تتعلق بالأحكام الشرعية والواجب والمندوب مثل هذا لكن موسعة، ثم سبعة أبواب. ما هي السبعة؟ الأدلة الأربعة المتفق عليها، كتاب القرآن وكتاب السنة وما يتعلق بهما من مباحث الأقوال. مباحث الأقوال يعني القواعد المتعلقة بالألفاظ. طبعا الألفاظ ما هو الدليل الذي له مستنبط منه؟ كتاب السنة فقط، ليس الإجماع وليس القياس وليس، وبالتالي إيش العام والخاص والمطلق والمقيد، سنذكرها هي 10 أو 12 نوعا من أنواع الدلالات اللفظية سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم بعد ذلك كتاب الإجماع وكتاب القياس في 4 لأن دي الأدلة، ثم كتاب الاستدلال. كتاب الاستدلال، كتاب الاستدلال ده جمعوا فيه كل الأدلة المختلف فيها، كل الأدلة المختلف فيها جمعوها في كتاب واحد اسمه كتاب شنو الاستدلال، أي مما ليس مما سبق. وكتاب التعارض والتراجح، يعني إذا كان الأدلة دي قد تتفق وقد يكون ظاهرها إيش تعارض، كيف نفعل؟ يقول لك كتاب مستقل، ده السادس قبل الأخير. والكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد. إذن أدلة الفقه الإجمالية وكيف يستدل بها والذي يدخل فيها التعارض والترجيح، هذا كله أخذ إيش 6 أبواب، والسابع حد شو الاجتهاد، الكتاب والسنة ومعهم دلالات الألفاظ وهي لب أصول الفقه ومن أهم شيء فيه، ثم الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والتعارض والترجيح لهذه الأدلة كلها بأنواعها، ومن هو المتهد ومن هو المقلد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا إن شاء الله ولها، لكن قوله العالم الذي هو الأصولي هذا فيه نظر، لأن الأصولي المجرد ليس هو متهد، في فرق، ممكن زول يكون يعرف الأصول من سأسة لراسة بنبوه لكن شنو ليس عنده استنباط وليس عنده فقه، هذا لا يكون فقيها من المتهد. 5 دقائق إن شاء الله، وأنا أتكلم ده والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.